بالقضاء. بص شو بيرضى والله، انتصار الروح في ضوء الوطن. البدن. ازيك يا كوكو، عاملين ايه؟ صباح الخير، ازيك يا صالحة، عاملة ايه؟ اخباركم ايه؟ حلم يجي النهار، اختبار الحلم يجي النهار. السكن. ازيك يا رنا؟ ازيك يا هالة؟ عبد شكري انت لسه